يا أخي نحن ما نتعصب لربيع، ولكن ائتني بعالم كبير مثل الشيخ ربيع أنا أذهب إليه عند المحن والخلافات والفتن. أما مسائل الطهارة والصلاة يحسنها العلماء، أرجع إليهم كلهم عادي. أما مسائل الطهارة والصلاة يحسنها العلماء، أرجع إليهم كلهم عادي. لكن في مسائل دقيقة تحتاج الرجوع إلى العلماء. وأنبه هنا على تنبيه بهذه المناسبة، بعض السلفيين المنتمين للمنهج السلفي ولا يحسن التصرف والتعامل مع المنهج السلفي ولا يحسن التصرف والتعامل مع المنهج السلفي، انتبهوا انتبهوا لهذه الدقيقة والتصرفات الخبيثة من بعض الناس. فبعض العلماء، بعض العلماء عالم سنة ومعروف وكله، لكن ما يحسن يعني الجدال لا يحسن الرد على المبتدعين والمخالفين، ولم يخبرهم ولم يعني يخض معهم، هو يدرس الفقه والحديث والتفسير وإلى آخره، لكن مسائل المنهج ما يحسن. فبعض العلماء، بعض العلماء عالم سنة ومعروف وكله، لكن ما يحسن يعني الجدال لا يحسن الرد على المبتدعين والمخالفين، ولم يخبرهم ولم يعني يخض معهم، هو يدرس الفقه والحديث والتفسير وإلى آخره، لكن مسائل المنهج ما يحسن. شوفوا الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه، شوفوا الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه سئل عن سيد قطب فقال أنا يعني ما لي خبرة بهذا الرجل، لكن الشيخ ربيع درس أمره فأحيلكم عليه، مع أنه جزما الشيخ بن عثيمين أعلم من ربيع. والشيخ ربيع لما قيل له يا شيخ أنت تبدع سيد قطب قال لا، أنا بين قديما أنا بين ضلالاته وتبديعه للشيخ بن باز وبن عثيمين، هم الذين يفتون. شوف الأدب، شوف الاحترام، شوف العلم النبوي والمنهج السلفي. لكن بعض السلفيين الذين لا يحسنون هذا الباب، يأتي بعض من في قلبه دغل وخبث على المنهج السلفي فيحيل المسائل المنهجية على هذا الذي لا يحسن الكلام في هذه المسائل، فيحيل المسائل المنهجية على هذا الذي لا يحسن الكلام في هذه المسائل، وهذا بطيبة يا إخوان كلكم إخوان، وهذا بطيبة يا إخوان كلكم إخوان، وهذولا حدادية وسلفية أو حلبية مميعة للحق وسلفية، فيقول يا إخوان كلكم سلفيون وكلكم أصحاب سنة، يا فلان لا شد على إخوانك، ويطيرون بها. لذلك هذا الذي هو سلفي وسني لكن لا يحسن الكلام في مسائل المنهج ليس محطة للرجوع في مسائل المنهج، وليس محطة لقبول قوله، لا طعنا فيه ولكن إنزالا لمنازله وقدره. لا يحسن الكلام في مسائل المنهج ليس محطة للرجوع في مسائل المنهج، وليس محطة لقبول قوله، لا طعنا فيه ولكن إنزالا لمنازله وقدره. لا يحسن الكلام في مسائل المنهج ليس محطة للرجوع في مسائل المنهج، وليس محطة لقبول قوله، لا طعنا فيه ولكن إنزالا لمنازله وقدره. ولأنه هذا منهج السلف، ولأني لو تكلمت وأنا لا أحسن فسوف أضيع المنهج. رأيتم كيف الخبث يأتون لهؤلاء ويشكون إليهم الحال، وهذا يا إخواننا أنتم أهل سنة لا تشدوا على السلفي على إخوانكم السلفيين، فوصف إخوانه السلفيين بالغلو أو الشدة أو عدم الألفة والمحبة، ويصف أهل البدع والأهواء بأنهم إخواننا وأنهم سلفيين وأنهم يريدون الحق وأنهم مظلومين. شفت كيف المسلك الخطير وكيف الفتن تأتي على السلفيين بغفلتهم عن هذا المنهج السلفي الرصين المتين. انتبهوا يا إخواني، انتبهوا لهذا المسلك، واعرفوا طبقات العلماء عند الفتن والمحن. وكما قلت لكم ليس هذا من باب التعصب، ولذلك الموقف من كلام العلماء كما هو منهج السلف، الموقف من كلام العلماء الكبار شيخ ربيع، الشيخ بن باز العثيمين الألباني، الشيخ مقبل رحمة الله عليه، الشيخ النجمي، والشيخ محمد أمان الجامي وإخوانهم ممن كان معهم أو سبقهم من السلفيين رحمة الله عليهم جميعا، الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، الشيخ زيد ونحوهم. الموقف أن نحترم أقوالهم وأن نقدرهم وأن نذهب للعالم المتخصص في هذه المسائل. ومن كان وأحيانا طالب العلم المتخصص ومن كان وأحيانا طالب العلم المتخصص بسلوكه وانطوائه واعتماره بأمر العالم الكبير يؤخذ منه هذا العلم في هذا الجانب، لا لأنه طالب علم ولكن لتخصصه في هذه القضية، لا لأنه طالب علم ولكن لتخصصه في هذه القضية. وهذه قضية دقيقة كما قلت لكم تحتاج إلى تنبه وإلى تأمل. بارك الله فيكم. هذا يلعب على السلفيين الوطنيين عاد المنصور ومشايخ الكويت وغيرهم. أيوة. واضح؟ نعم. طبعا شيء هذا مو ظاهر لأي أحد، ظاهر لنا نعرفه من خلال أشخاص، شهادات أشخاص، من خلال تصرفات ذاتنا، من خلال كذا من خلال كذا نعرفها. ما هدينا ما شيء ما هم الآن، لكن هذا هو. أما بالنسبة للشيخ عبيد أنا أعرف أنه هو يعني مثل ما نقول مغتر مني جدا، أدري عن هذا، لكن أنا ما دام مني على الحق وماشي في الشيء اللي أنا شايفه إن شاء الله صح، يعني مع احترامنا وحبنا للشيخ عبيد ما أثر. نعرف أنه هو متأثر بكلام هذا العرفات وكلام غالب وكلام البخاري أيضا، البخاري فترة كذا يحاربني. أيوة. قصات محمدي ومحمد غالب نعم. هذول تراهم يلعبون لعب بالشيخ عبيد ويلعبون بالدعوة السلفية الآن نعم. الشيخ عبيد يطعن في أحمد بازمود، يطعن في عادل منصور، موقفه يعني في بعض الأشياء كلها من تأثيرات هذول الناس، محمد غالب وعرفات. هذا كلام مو كلامي أنا نعم. هذا كلامي أنا وكلام عادل منصور وكلام مشايخ الكويت، حتى الشيخ ربيع نعم. يعرف أن عرفات يلعب. واضح؟ أيوة. فهؤلاء يتظاهرون الردود اللي ردوها في الظاهر كذا انه يعني مع السلفيين وكذا، ولكن هؤلاء يلعبون لمصالحهم. واضح؟ واعيد واكرر والله يشهد في علا اني لا اطعن في الشيخ عبيد ولا في الشيخ ربيع ولا في كل شيخ سلفي، والله يشهد في علا، والله يشهد في علا. فمن قال بأن بازمول طعن في الشيخ عبيد فليأتنا بصوتية أو كتابة أو نحو ذلك، فهذا والله لم يقع مني لأني بفضل الله عز وجل لست حداديا، فهذا والله لم يقع مني، فهذا والله لم يقع مني. فهم يقولون أن بازمول يطعن في الشيخ عبيد، فأنا أطالب ذاك الذي سجل الصوتية فليخرج الصوتية، فليخرج الصوتية التي فيها طعن في الشيخ عبيد إن كان صادقا، وأنا أتحدى في ذلك. بفضل الله عز وجل أنا لم أطعن في الشيخ عبيد ولم أسقطه، فلست حداديا كمثل من يسقط السلفيين من الحداديين. تعرف الشيخ عادل منصور ولا لا؟ نعرف. الشيخ ربيع مع الشيخ عبيد محذر منه، أهل البحرين ما يأخذوه. تعرف الشيخ العنجري والشيخ السبيعي ومشايخ الكويت؟ أيوة أعرفهم. الشيخ عبيد محذر منهم البريطانيين ما يجيبوهم عندهم في بريطانيا. هذا الشيخ يا شيخ كيف كلامه في تكفير المرأة إذا تزوجت الكتابي إنها كافرة مرتدة، وهذا معروف إنه إن كانت فعلت كفر، لكن الوقع في معصية هذا زنا هو كفر. لا أنا شفت كلامه في الزواج المثليين، وهذا برضه أيضا تفصيله فيه أو كلامه فيه في نمس تكفيري. واضح؟ في نفس تكفيري أطلق. فعنده أشياء ونحن نبغى نعامله هو الشيخ عبيد نفسه بنفس معاملته أسقطناه من زمان. بعدين حوله عرفات وعبد الإله وحوله يعني هذول الناس يعني عندهم أشياء وبلاوي. هذا الشيخ يا شيخ، هذا الشيخ يا شيخ. فعنده أشياء ونحن نبغى نعامله هو الشيخ عبيد نفسه بنفس معاملته أسقطناه من زمان. فعنده أشياء ونحن نبغى نعامله هو الشيخ عبيد نفسه بنفس معاملته أسقطناه من زمان. في عرض ضروس الآن من أتباع عبيد وعبيد علينا ككل يا شيخ. في عرض ضروس الآن من أتباع عبيد وعبيد علينا ككل يا شيخ. وإن كنا عرفنا بعضهم قد انحرف عن الحق وخالف هذا الحق، فعرفنا من ثبت على الحق وعرفنا من لم يثبت على الحق أو تزحزح وتنحنح. ما بالك أيها الشيخ تطعن في شيخ سلفي كنت تزكيه وتثني عليه بالأمس وهو هو اليوم بل بحال أحسن بفضل الله سائر على المنهج السلفي دعوة واعتقادا وقولا وعملا وعلما، ما بالك تطعن فيه وتحذر منه؟ أليس هذا من باب ما كنت تنكر ما كنت تعرف؟ أليس هذا من التلوم في دين الله؟ اثبت لي الفرق في فلان من الناس من السلفيين الذين حذرت منهم بين الأمس واليوم. والله ما عرفنا إخواننا إلا على المنهج السلفي، الشيخ أحمد السبيعي، الشيخ محمد العنجري، الشيخ خالد عبد الرحمن المصري، الشيخ عادل منصور، أخانا أبا الفضل الليبي وغيرهم، والله ما عرفناهم إلا على الحق الذي كانوا عليه بالأمس وهم اليوم. أسأل الله لي ولهم الثبات على الحق وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. فإن من يطعن في هؤلاء المشايخ السلفيين فإنما يطعن فيهم بغير حق. أثبت لنا إن كنت رجلا بالحجج والبراهين سبب الطعن، وإلا طعنك طعن فيك على المنهج السلفي. إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. فبعض من يثني عليه نعرفهم بالضلال ونعرفهم بالانحراف، إما عنده شيء من الحدادية أو شيء من المأربية ومن التميع والتضيع. فكيف صار هؤلاء سلفيين خلصا عندك وصار السلفيون محذر منهم مطعون فيهم عندك؟ لا، إن المنهج السلفي مبني على الحجة والبرهان، مبني على الحق والعدل والإنصاف. لا نقبل قولا بلا حجة ولا برهان. فيبتعد طالب العلم عن حال الجهال، كما يبتعد أيضا عن حال المتعصبين الذين لم يرفعوا رأسا للعلم ولا للحجة ولم يحترموا الأدلة.

حتى الشيخ الألباني رحمه الله ذكر لهذا الحديث شاهدا وهو شاهد أبي هريرة، يعني حديث أبي هريرة شاهد لحديث جابر كما في كتابه الدجال. فعلى كل حال إذا تكلم الإنسان يتكلم بعلم ويتكلم بإنصاف ولا يتهور هذا التهور. ونحن ننتظر الآن أن يتراجع وأن يتوب إلى ربه من هذا الخطأ، لأن هذا الخطأ جعل هؤلاء المتهوكين الضعفاء يطعنون في الشيخ العلامة عبد الله البخاري. كيف يقول جمعت طرقه وهو ليس له إلا طريق واحد؟ ها نحن أثبتنا أن له طرقا، وما من راوي إلا وقد تابعه راو، زد على ذلك أن له شواهد، فكيف تقول ليس له إلا طريق واحد وهو مدار الحديث؟ بل ويختم كلامه بأن الشيخ البخاري حفظه الله يسقط أناسا عندهم أخطاء، يعني هذه الأخطاء يعتذر لصاحبها، كالأخطاء التي تقع من العلماء ونعذر صاحبها. هذه دعوة، أثبت، سمي لنا من هذا الذي أسقطه الشيخ عبد الله البخاري، وهات الدليل على ذلك، وما هي الأخطاء التي هي يعذر صاحبها وكذلك يقع فيها علماء وطلاب علم. ثم يقول وأنتم تأتون بالجبال من الأخطاء. طيب أثبت، هذه دعوة أيضا، ما هي هذه الأخطاء التي هي كالجبال عند الشيخ عبد الله البخاري؟ وقل هذه هي أخطاء كالجبال ولم يتوبوا منها. فإطلاق الكلام على عواهنه والدعاوى العريضة، حتى العجائز تستطيع أن تفعل ذلك. فالإنسان يضبط لسانه ويتقي الله، ويجب أن يتذكر أن عليه رقيب عتيد يكتب ما يقول وما يتلفظ به. لفهم فهنا تقوم قيامتهم عليه ويسعون لإسقاطه والطعن فيه، ولو كان طالب علم متميز سلفي صادق صادق المنهج، لكن ما وافقهم على باطلهم في أذية الناس، ما وافقهم على حداديتهم، ما وافقهم على مأربيتهم، ما وافقهم على شرهم وعلى فتنهم، ولا رضي أن يرضخ لكهف الفتن. عجيب، يريدون من عالم كبير، كبير في العلم وكبير في السن، أن يكون سيقة وأن يرضخ ويسلم لكهف الفتن الصغير الذي كان لا يعرف، والذي كان وقت ما كان يتفاخر مع أنه كان أو كان ممن يعرف باللادن وفي اللادن. ما هذا؟ إنها أساليبهم الماكرة، فيسعون لإسقاطه عند المشايخ بأن فلان يسبب مشاكل وغير مؤدب وعنده فتن والشباب متضايقون، ثم يوهم الشباب السلفي أن فلانا الذي يخالفهم ترى عنده أخطاء وملاحظات بس لا تعلموه. شوفوا هذه طريقتهم، وأنا موقن ومتيقن أن من يسمعني من إخواني طلاب العلم يقول نعم هذا حصل معي، نعم قالوا لي كذا، نعم أذكر هذا، نعم فلان يشهد عليهم بهذا. فيوهم الشباب أن هذا السلفي الذي يعادونه لأنه ما وافقهم عنده أخطاء وملاحظات، لكن لا تعلموا. شوفوا هذا غش، والرسول يقول ومن غشنا فليس منا، هذه خديعة وعدم نصيحة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. فأي دين هم عليه وأي مسلك هم يسيرون عليه؟ أوهم الشباب أن عنده أخطاء. مرة جلست مع واحد ممن ينتمي لهؤلاء ولهذه العصابة صاحبة المجالس السرية والاجتماعات الخفية ومجالس الشورى، مرة جلست معه عن طريق أحد الإخوة فقال أنت يا بازمول عليك ملاحظات. قلت له طيب جزاك الله خير، أنا علي ملاحظات، بيّن لي هذه الملاحظات. قال لي لا لا، روح عند العلماء وهم يبينوها لك. قلت له من العلماء؟ قال لي الشيخ ربيع. قلت للشيخ ربيع أمامنا، أنا سألته قال ما أجد عندك انحرافات، قال اذهب للشيخ الفلاني. قلت له الشيخ الفلاني وعدته وواعدني أكثر من مرة ثم يعتذر في كل مرة ولم يرضى بلقائي، يقابل فطيس وعطيس ومطيس من الجهلاء أصحاب الأموال ولا يقابل طلاب العلم، يذهب إلى الإبل وإلى الخرفان ولا يرضى أن يجلس مع إنسان. ماذا أفعل له؟ ماذا أفعل؟ قال اذهب إلى فلان، هذا فلان الثالث، قلت له هذا في ندي، إذا عنده كلام يأتيني يناصحني باتصال، أما أذهب إليه واعتبر كأنه يعني أنه عالم، شبيك لبيك ماذا تريد يا سيدي، ولا أذهب أطلب سق غفران؟ لا، أنا لست سيقة لكم. إن كان عنده أخطاء لا يناديني ولا يكلمني، يردها على الملأ وأقول له جزاك الله خيرا. ما يحتاج روح لفلان ولفلان أخذ منه سق غفران ولا أبعد أتمسح بي، هل هذه هي السلفية؟ لكن هذه نتائج المجالس السرية والاجتماعات الخفية. فإذا يوهمون الشباب أن عنده أخطاء، ثم يوهمون الشباب أيضا أن المشايخ غير راضين عنه، كما سبق وأن ذكرت لكم لما أوهموا الشباب أن الشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي والشيخ محمد بازمول يعني غير راضين عن أحمد وكذا وكذا وكذا، وهو كذب، كذبهم المشايخ أنفسهم. ثم يجندون الشباب للدخول على المشايخ للشكوى من فلان، يأتون من ليبيا، يأتون من كذا من كذا، ادخلوا على الشيخ وقولوا كذا، ها إيش عندكم؟ تبغوا تشتكوا فلان؟ تعالوا ادخلوا قولوا للشيخ كذا. وإذا كان الشباب يأتون لاستخراج تزكية من الشيخ يمنعونهم من الدخول. وأذكر يقينا أن بعض الإخوة دخل على بعض المشايخ الذين يحيط بهم هؤلاء العصابة أصحاب المجالس الخفية والسرية، فاستخرجوا من هذا الشيخ تزكية لبعض المشايخ، والله الذي لا إله إلا هو، وموجود هذا بالشهود، موجود بالشهود، أتدرون ماذا فعلوا؟ ذهبوا للشباب وأخذوا منهم التسجيلات ومسحوها. الشيخ زكى طلبة علم ومشايخ سلفيين، ما الذي تسعون إليه؟ ما الذي يضركم إذا زكى العالم سلفيا؟ الواجب تفرحوا. ولكن هؤلاء أصحاب المخططات السرية والمجالس الخفية والمناهج الحدادية المأربية الحلبية، هذا رب الشباب على أن تقبل قولهم بلا دليل. وانظر كيف هذا الشاب لما بحث عن الدليل، وبازمول مثال، غير بازمول كثير يطعنون فيهم من المشايخ من تحت لتحت. لما أقول من تحت لتحت وأرجع لصوتيات القديمة دائما أقول لكم من تحت لتحت، ترى هذه معناها المجالس السرية. للأسف بعض الناس أشباه الرجال، ما عنده القدرة والقوة على أن يقول بازمول أخطأ في كذا وكذا وأنا أحذر منه، ولكن من تحت لتحت ما يحذر. والله رجعت لبعض هؤلاء طباخين الفتن وأهل الشر، قلت له أنت تحذر مني؟ قال لا ما أحذر منك، مع أنه بالشهود عليه أنه ترى حذر منك. واتصلت والله على بعض الناس ممن كان ينشر متعجل متسرع، فقلت له أنت تقول عني متسرع متعجل؟ قال لا ما قلت، وأنا أحترمك وأنا كذا. يا أخي ليش؟ لماذا هذه الفتن والبلبلة؟ ولماذا هذه التلاعبات وذو الوجهين الذي يأتي الناس بوجه وناسا بوجه؟ أما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ ثم تباكيتم على كلام في مجال رد باطل وإقامة حق، ولم تتباكوا على عشرات بل ومئات السلفيين الذين أسقطتموهم، فيا لله العجب من هؤلاء الناس. ويأتينا آخر من هؤلاء الذين يصيحون وينبحون، يقول هذا ما ظهر ممن يدعي أنه سلفي وما خفي كان أعظم. لا يا حبيبي، ما عندنا مجالس سرية ولا اجتماعات خفية، ولا عندنا تنظيمات في داخل الدولة، دعوتنا ظاهرة ونهجنا واضح بفضل الله عز وجل، ونحن أهل صدق، لما ظهر الباطل أظهرنا الرد عليه. ولكن انظر أنت وجماعتك الذين عندهم هذه الاجتماعات الخفية وهذه الجلسات السرية، وانظر إلى أحمق جاهل مغفل يفتي في نوازل ويفتي في أمور، ويرمي الشيخ خالد بأنه كان مرتم في أحضان التبليغ. يا تعبان، هل تعلم أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان يصف الشيخ خالد عبد الرحمن بأنه سلفي تبليغي؟ أتدري لماذا؟ لأنه كان صاحب حجة

هذا الذي كنا نعاني منه أيام الصبا وأيام الشباب الآن يقوله عالم من كبار علماء السنة والد لنا غفر الله لنا وله. وانتشرت هذه الصوتية بصوت ذلك العالم. ودين الله لا يتغير بزلات العلماء، ولو كان ديننا يتغير بزلات العلماء لما بقي لنا دين. لذلك إن كان كلامي الذي سبق ليس متجها لعالم بعينه، فكلام الليلة لذاك العالم الوالد الذي انحرف عن السنة في هذه المسألة، وهي أصل من أصول ديننا. أما التشاور الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم. العلماء من أولي الأمر، العلماء من أولي الأمر، وراجع التفسير آية. العلماء من الأمر له أن يتكلم، الحاكم له أخطأ له أن ينتقده، العالم له الحق أن ينتقد الباطل مهما كان مصدره. الحاكم أنا محسوب. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. العلماء من أولي الأمر ولهم أن يحكموا ولهم أن يقولوا. بارك الله فيك. ولم يحكموا الحكام، لم يحكموا الحكام إذا أخطأوا. بارك الله فيكم. شيخنا سؤال الله يحفظك. شوف هذا رسالة سؤال في نفس الموضوع. شيخنا ما حفظ أي هذا هو أسمعه الآن هذه في المجلس هنا وأباهله بين الركن والمقام إن هذه القضية حقت ليبيا وسوريا وحقت الإرجاء الذي وعد بالتراجع ولم يتراجع. أيوة إرجاء، إرجاء صوتيني في يوتيوب ما بها النقان الذي يقول أعمال كمال أو كذا، هذا إرجاء ووعد الشيخ بالتراجع ولم يتراجع إلى اليوم، وأنا أباهل على ذلك. شوف كيف يتراجع والشيخ لا لا لا لا الآن هذه لا نتشعب فيها. أنا الآن أتكلم في مجلس الشورى. خفض صوتك، خفض صوتك شيخ مريد. خلاص نتكلم في مجلس الشورى الآن أنهم جلسوا هنا والشيخ ربيع والشيخ عبد الله البخاري صارت عن نفسه ونيابة عن الشيخ عبيد والشيخ محمد بن هادي، والشيخ ربيع أذن للشيخ محمد بن هادي بالكلام وتكلم وهو أول من أفتى بقضية ليبيا. وإذا لم يجتمعوا فهمت علي؟ انظروا هذه الرسالة حتى برا تشاور عشان تعرفوا. شوف هذه رسالة الشيخ محمد بن هادي مني أنا. انظروا بس اقروا هذه وأنا أخرج أسكت. شوف خلاص. شوف شيخنا الله يحفظك الشيخ ربيع يريد أن ينشر. شوف التاريخ، انظروا في التاريخ حفظوه. أيوه شوفوا أيوه شيخنا الله يحفظك الشيخ ربيع يريد أن ينشر نصيحة تتعلق بليبيا، فأشرت عليه أن يستشير المشايخ فوافق، واتفقت معه أن أقرأها عليك بالهاتف وشكرا لك. قال لي خلاص بالتلفون، بعدين تكلمنا بالتلفون. شو حتى في وقت بين الرسائل أرسل لي بدون المقدمة. شوف فأرسلت له بدون المقدمة، يعني الحمد لله هذه حذفتها وبدأت بهذه. شوفها هذا كلام الشيخ ربيع الذي انتشر وعلى شاور فيه الشيخ محمد. أنا شاور الشيخ محمد وأنا في السيارة وقفت على جنب وكلمت الشيخ عبد الله البخاري وذهبت إلى الشيخ عبيد. هذه مجلس الشورى بين العلماء، أنا مجرد منسق. شوف شوف شوف كلام خلي انتهي. شوف الكلام، ابحثوا عنه في النت، كلام الشيخ ربيع في قضية ليبيا وعلى السلفيين في ليبيا النصرة لدين الله تعالى وحمايته من الإخوان المسلمين إلى آخره. هذه مجالس الشورى مشان العلماء، أنا مجرد منسق. وهؤلاء بتروا، وأنا ذكرت أسماء المشايخ لكنهم فجروا وبتروا حتى تعطينا الغير مطلوب. لكن يا شيخ هو يقول أن هذه مجالس الشورى توجد فيها أنت والشيخ محمد والشيخ عبيد والشيخ عبد الله البخاري، فلماذا في نفس الصوتية يقول لهم تأتون عندنا وأعطوا للشيخ ربيع على الخفيف؟ إذا كنت أنت تعطى على الخفيف وأنت جاي. أكبر عالم اليوم تعطى أنت على الخفيف يعني خفيف. يا شيخ هو يقول أن هذه المجالس مجالس الشورى فيها الشيخ العلامة الوالد ربيع حفظك الله والأخوة كلهم يحبونك، وفيها الشيخ محمد بن هادي، وفيها الشيخ عبيد الجابر، لكن أتم عليك أمرهم شورى بينهم. أمرهم شورى بينهم. دعني أكمل الكمال. قلت الآية بعدها يقول الآية ابدا الايه هو يتكلم عنك انت يا شيخ لكن هو في نفس الصوتيه يقول اسمع الايه فهمت الايه فهمت الايه انا الشورى جاي انا وضع الشيخ وضح انت والله انت افضل الله الذي في نفسك والله الذي انت بتقول منه شيء بترت انا خليك انت الغير لا لا لا لا دور انت كما قرات الرساله هات غير مبتور كما قرا الرساله يجيب لنا الشريط الغير المبتور لا لا موجود اذا قلت الشيخ يا شيخ اذا كنتم في مجلس الشورى لماذا تعطى انت في مجلس الشورى كاين هذه مجالس الشورى يقول فيها الشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي والشيخ عبيد الجابري والشيخ عبد الله البخاري وبعد ذلك في نفس الصوتيه اذا كنتم انتم فيها في مجلس الشورى فلماذا يقول بعدها في نفس الصوتيه اعطوا للشيخ ربيع على الخفيف وبعدين تأتون لنا عندي ملفات ملفات لليبيا ملفات لسوريا ملفات لكذا عنده ملفات وكانه يعني رجل مخابرات ماذا نحكم عليه انا لا اريد ماذا نحكم عليه انت الذي تحكم عليه انا ماني عالم زيك لا نحكم لا انا ما أحكم كانك اخبر عالم لا انا اسال عالم طب خلاص ممكن يجاوب اسمحوني ممكن يجاوب لا تسمع جواب الحكم الشيخ لا ما تكلم يا مريد يا عبد الواحد يا عبد الواحد تكلمت اسمع لا لا الشيخ جاوب انا في اشياء انا عارف اسمع هي نفس الصوتيه التي نشروها بسم الله اتقوا الله بانفسكم مسألة حذر فيها حكم وتضيع الوقت فيها اتقوا الله في أنفسكم خذوا حكم الله عز وجل وأنتم راضي بحكم الله عز وجل بناء على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جادلوا فيه فعل السلفية اتقوا الله في أنفسكم شيخنا الله يحفظك شيخنا والله الأحبة كلهم يحبونك لله وجاءوا زائرين محبين لك والله يحبونك والله يحبون الله ويحبونكم ويحبون الحق إذا كانوا يحبون الحق ما فيش جدال إذا انتهى كل شيء لا نجادل إن شاء الله سؤال دعاوى إن لم تقيموا عليه شيخنا سؤال لو سمحت شيخنا الله يحفظك الله يحفظكم شيخنا الأخ يسأل يقول انتشرت صوتية لأخينا عبد الواحد المدخلي هذه الصوتية سجلت على عبد الواحد خفية وكان الشيخ عبد الواحد يتحدث مع هذا الشخص الذي جاء من ليبيا بأن إذا كانت يأتي بما عنده من قضية في ليبيا فيأتي بها ويلخصها ثم يعرضها على المشايخ فيجلسون ويتشاورون يجلسون مجلسا فيتشاورون هذا السؤال نعم سماها مجالس شورى فقال الشيخ عبد الواحد هذه مجالس شورى بين المشايخ واستشاروا فيقول فهم أخذوا هذه الكلمة كلمة مجالس شورى فقالوا هذه مجالس شورى مثل مجالس شورى التي عند الخوارج والتنظيمات السرية نعم فأصبحوا يطعنون في أخينا عبد الواحد بسبب هذا التسجيل نعم وهو يعني في هذا التسجيل يعني أهل السلماء يتشاورون الله يقول أمره شورى بينهم يسموها مجالس سرية أحسن الله يقول ما قال سرية يمدح المؤمنين بأنهم أهل شورى نعم في الفتن هذه ما في مشاورة نعم في الفتن هذه ما في مشاورة نعم حرام مشاورة فيها نعم في الفتن هذه ما في مشاورة نعم. حرام مشاورة فيها نعم. كلام فارغ ردوا عليهم هذا الكلام يقول بعضهم يسمي هذا الفعل الذي ذكره عبد الواحد يقول هذا مثل التنظيمات السرية كذب هذا كذب شورى لا ننشرها نشر آخرها لا مجال شورى والنصر مجال شورى والعلماء ليس مجال شورى بارك الله فيكم شيخنا الأخ يسأل يقول ما هو الفرق بين التنظيمات السرية ومجال التنظيمات السرية من أهل الفتن أيوة لا لو أما أهل السنة فأعطين أهل السنة وأعطين كالشمس بكل شيء لا لا ما عندهم بارك الله فيكم نعم الله يحفظكم الأخ يسأل يقول أن هذا التسجيل الذي سجل على أخينا عبد الواحد ويذكر فيه هذه المجالس التي لكم مع المشايخ يقول هؤلاء الذين مع محمد بن هادي في ليبيا رفعوه. نعم نعم، الذين مع محمد بن هادي في ليبيا أخذوا هذا التسجيل ويعني شكوهم إلى الجهات المسؤولة باعتبار أن هذه مجالس شورى مثل مجالس الحزبية. نعم نعم، مثل مجالس الحزبيين كذابين. نعم. مجال السنة وشورهم غير مجال أهل البدع. هذا خير، هذا خير. الآن يا أخوان يقول نسمع من يقول بأنه لا يفتي في أحكام الجهاد إلا من كان من المجاهدين، وأن الفتوى في ذلك لا تؤخذ من غيرهم، فما يقال لهؤلاء؟ هذا الطيعون ولا الكلام هذا. العالم يفتي، العالم يفتي ويبين الحق، يبين الحق سواء كان مع المجاهدين أو ما هم مع المجاهدين، الحق يبينه ويوضحه للناس. نعم. قل فضيلة. انظروا واسمعوا وعوا جميعا، بيان من وزارة الداخلية عندنا في المملكة العربية السعودية بالمحظورات الأمنية والفكرية على المواطن والمقيم، ومنها المشاركة أو الدعوة أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى أو الإفتاء بذلك. وكان هذا البيان عام 1435 يوم 6 في شهر جماد الأولى. فهذا البيان عام من المملكة من ولي الأمر أنه يمنع جميع العلماء إلا المخولون من قبل ولاة الأمر، يمنع جميع العلماء من التكلم أو الدعوة أو التحريض أو الفتوى في مسائل الجهاد. فالذي يتكلم في هذه المسألة هل يقال فيه أنه يعني على صواب، يعني الذي يدعو إلى الجهاد والقتال ويعتبرها من صلاحيات ولي الأمر؟ هل العالم فوق الحاكم؟ أليس هذا معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليأخذ بيده فلينصح فإن قبل منه وإلا كان أدى الذي عليه؟ يعني لا يلزم العالم أن يلزم وأن يرغم الحاكم على أمر ما ولو كان الحاكم مخطئا؟ فكيف يقال أن العالم فوق الحاكم؟ إن هذا الكلام يسمعه السلفيون عموما، كيف يسكت أهل العلم عن الخطأ ولا يردونه؟ لماذا يغضبون؟ هل غضبوا لأن الشيخ خالد ما أرسل على الإيميل؟ أم غضبوا لأنه رد على الشيخ ربيع؟ أم غضبوا لأنه رد الباطل وأقام الحق؟ ما هو السبب المفضي؟ ما هو السبب المفضي والمؤدي لهم لهذا الأمر؟ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه خطأ شيخه محمد ابن إبراهيم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وقال هذا قول الخوارج، وشيخي أخطأ في الدمعة البازية التي بكى فيها رحمه الله تعالى. هل ابن باز يطعن في شيخه محمد بن إبراهيم ويرى أن محمد بن إبراهيم خارجيا؟ لا أبدا. فهناك فرق بين القائل والقول نفسه، بين الفعل والقائل. يا إخواني هذه مسائل سلفية. الآن رفعت الأصوات والنباح إلا الشيخ ربيع، إلا هذا يذكرنا بالحزبيين لما كانوا يقولون إلا رسول الله إلا رسول الله. لماذا لم تقولوا إلا الحق؟ لماذا لم تقولوا يرد الباطل؟ لماذا لم تقولوا يا شيخ خالد أنت كلامك في كذا خطأ وخطأ والصواب كذا وكذا وكذا؟ ظهر لكم من الشهود من كل مكان كذبهم واحتيالهم وجلساتهم السرية وتدخلهم في الدماء وإفتاءهم في الدماء. يا أخي هذا ما يجوز، والقول بأن العالم ينزل منزلة الحاكم هذا خطأ لا يقال. وقلت لكم سابقا أنه حتى من قال ممن قال من التابعين بأن وأولي الأمر العلماء والأمراء مقصودهم العلماء يبينون الأحكام، لكن ما عندهم إلزام إلا ولي الأمر أو من أنابه من العلماء ولي الأمر. أما هؤلاء والله يعتبرون أنفسهم أنهم هم الولاة. ولذلك فلان لا يخطب يصلي مع عامة المسلمين، فلان نائبنا في هولندا، فلان أمرناه في اليمن، فلان الجيش يتقدم ويتأخر، وقاتلوا لا تقاتلوا مع حفتر وقاتلوا مع زعتر وافعلوا مع حمتر وهكذا. يا أخي مالك صلاح، هذا ما يجوز، هذا مو منهج السلف، هذه أخطاء. هذا الذي نخالفكم فيه. مسائلكم في باب الحكام عندكم أخطاء، عندهم أخطاء فظيعة فيها، بل حتى مسائل الإيمان والتكفير عندهم شيء على طريقة الحدادية. تعرفون هذا؟ نعم نعرف. أن السراج ما أقامه إلا أوروبا وأمريكا. أكيد أكيد. والله لن يتخلوا عنه. تعرفون هذا؟ نعم نعرف. أن السراج ما أقامه إلا أوروبا وأمريكا. أكيد أكيد. والله لن يتخلوا عنه. نعم نعم نعم. نعم. أنهم لا يضربون حتى طبقات له. نعم. بس إحنا أحضر إلى. نعم نعم. والكلام هذا إن شاء الله بإذن الله تعالى يبلغ به بإذن الله تعالى. ولكن السراج ما يوجد له أي شيء على الواقع. السلفيون أشرف دعوة السلفية في الشعب الليبي. نعم. الشعب الليبي من أحسن الناس وأستعدادا ويطلبون الدعوة السلفية. نعم نعم نعم شيخ. هذه الطريقة أحسن. نعم. وأسلم. والله أعتقد أن أوروبا وأمريكا لا يكفون إلى جانب هؤلاء عملائهم لا يكفون. والله أعتقد أن أوروبا وأمريكا لا يكفون إلى جانب هؤلاء عملائهم لا يكفون. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يطفئ نار الفتنة في ليبيا وغيرها من بلدان المسلمين، وأن يرفع راية السنة والتوحيد، وأن يقوي أهل السنة والجماعة، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يبتعدوا عن الفتن، ولا يشاركوا أهل الهواء والفتن في القتال، ويبتعدوا كل ابتعاد، وينضموا إلى أخوانهم السلفيين تحت راية حفتر. وفق الله الجميع. حفظك الله يا شيخ. وأما أن يقول ولا يحرك ساكنا عندما يفسد شيخ المصعفقة، يقصد الشيخ محمد بن هادي في العالم، لا، شيخ محمد بن هادي ما أفسد في العالم، أنتم الذين أفسدتم في العالم، أنتم الذين فرقتم السلفيين وحزبتموهم، إما أن يكونوا معكم وإلا فإنكم تحذروا منهم وتنفروا منهم وتسقطونهم. إن القاذف حين يقذف وترفع المسألة للقضاء فإنه لا ينبغي التدخل فيها حتى يحكم القضاء، والقضاء عندنا في المملكة العربية السعودية جزاهم الله خيرا، إذا قضى القاضي بالمسألة ورضي الطرفان بالحكم اعتبر الحكم ساريا ونفذ، وإذا اعترض أحدهما على الحكم أو كلاهما قد يعترضان، فإذا اعترض أحدهما على الحكم يصبح حكم القاضي موقوفا حتى يحال لجهة أعلى للنظر ثم الحكم، إما بموافقة القاضي وإما بمخالفة القاضي، لجنة قضاء عليا يقال لها الاستئناف. فإذا إذا اعترض أحد الطرفين لا يصح أن يقال بأن القاضي حكم، ولا يصح أن يقال بأننا لا نحتاج للمحاكم، هذا خطأ. المحكمة وجدت لإقامة الحق وتقريره ودفع الباطل وإزالته، وهذا أمر يحتاج كما قال الفقهاء إلى نظر واجتهاد واستدلال. أما أن نفتح للناس الأبواب كل يحكم بما يريد، هنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحفظه صغار طلاب العلم في الأربعين النووية: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي. إذن في قضاء، في حكم، في نظر، ما تعطى المسألة بالدعوة، أنا أرى أنك فاسق قاذف، المسألة ما هي على كيفي، لابد من النظر، لابد من الحجج، لابد من التحاكم إلى القضاء الشرعي كما يفعل عندنا في المملكة العربية السعودية جزاهم الله خيرا. طيب هذا الشيخ الفلاني قال كذا، الشيخ مع احترامنا له أخطأ في هذه المسألة خذوها صريحة، لا تتلاعبوا بدين الله. لو قذفت إنسانا وأنت ظالم الله سيحاسبك، ولو وصفت إنسانا بالفسق الله سيحاسبك، ولا يجوز مثل هذا الفعل إلا بالدليل وبالحجة ونحو ذلك. فأما أن يفتح الباب بارك الله فيكم في هذه المسائل بهذه الصورة خطأ، فلا تتدخلوا في هذه القضية ولا تغتروا مسلمين عقولكم للذين يروجون مثل هذا الكلام وينشرونه يمينا ويسارا، قال الشيخ الفلاني، كأنه قال الله تعالى وكأنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنه إجماع السلف. الشيخ يصيب ويخطئ، إذا أصاب قبلنا وإذا أخطأ يرد كائنا من كان. أما أن يربى الشباب على هذا الأمر فهذا من الفتنة التي يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير. فالحذر الحذر، إلى متى؟ إلى متى وبعض السلفيين يستغفلون وبعض السلفيين يشككون في هذه المسالك ويشككون في الحق؟ فانتبهوا بارك الله فيكم. مسألة حذر فيها حكم وتضيع الوقت فيها، اتقوا الله في أنفسكم. فكروا حكم الله عز وجل وأنتم راضين بحكم الله عز وجل، بناء على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جادلون فيه فعل السلفية، اتقوا الله في أنفسكم. شيخنا الله شيخنا والله وكلهم يحبونك في الله وجاءوا زائرين محبين لك في الله. والله نحبك والله يحبون الله ويحبونكم ويحبون الحق. إذا كان يحبون الحق ما فيش جدال، إذا انتهى كل شيء لا نجادل إن شاء الله. وإذا هذا الدعوة باطلة، وإذا هذا الدعوة سؤال دعوة إن لم تقيموا عليها بينات. شيخنا سؤال لو سمحت شيخنا، الله يحفظك تفضل تفضل. شيخنا الله يحفظك، عندي سؤال خاص. اشهد بالله اشهد بالله عليك ولا واحد منكم ما ترك ولا واحد منكم ما ترك اعمى يمكن احد بلا خير. اتقوا الله اللهم جنبنا المتسخر. اتقوا الله شيخنا سؤال لو سمحت. شيخنا بعض إخواني، المنهج السلفي يقوم على الحق لا لبس فيه ولا تعمية. قال العلامة الشيخ محمد فركوس حفظه الله تعالى: التلبيس هو إظهار الباطل في صورة الحق، ومزج الحق بالباطل بالكتمان والتعمية هو صنيع أهل الباطل. لكن منهج أهل الحق العمل على بيانه وتمييزه عن الباطل، وهذا هو منهج أهل السنة. جاءوا بالبيان الكافي وقابلوا الأمراض بالدواء الشافي، وتوافقوا على منهاج لم يختلف. كذا كانت حكمة بعثة الرسل من قبل، وكتمان الحق إذا اقتضى المقام والحال والمصلحة بيانه في الحال من غير تأخير فإنه يجب بيانه، ولا يجوز تعمية الحق أو تلبيسه على وجه يعطل الحق ويصرفه الملبس عن الناس بالاشتباه والتضليل. انتهى. وهو كلام سلفي رصين جزاه الله خيرا. لماذا لم نسمع تلك الصرخات لما أفتى بعضهم بجواز التسمية بسند شهباز، ذاك الاسم للضريح أو الإله الذي يعبد من دون الله أو اسم صنم؟ لماذا لم نسمع تلك الاستنكارات؟ بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني لم أسحب الفتوى السابقة التي تتضمن جواز إبقاء المطعم باسم سند شهباز، لأنه تبين لي أنه مجرد اسم. وأضيف هنا فأقول هذا الاسم له حالتان، إحداهما أن يكون مقترنا بمحذور، كما يقال في إيران بأنه اسم لإله، أو مثلا مقترنا بطاغوت مثل قلندر. ففي هاتين الحالتين لا يجوز استعماله. وهو ثمة حالة ثالثة، أن يكون مجرد اسم، فهذا لا بأس باستعماله. فيتلخص أنه لو أراد إيراني أن يفتح مطعما باسم شهباز فإن لا نقره على ذلك، ولو كان الإيراني صاحب سنة، لأنه في منطقتهم وفي قطرهم مقترن باسم إله عندهم. هذا أولا. وثانيا، بالنسبة لباكستان والمناطق التي يستعمل فيها هذا مجرد اسم فلا مانع من استعماله، أما إذا اقترن به طاغوت فاستعماله محرم. هذا ما تلخص لدي. وأشكو، وقد بلغني أن الإخوة الذين فتحوا مطعما باسم سند شهباز ساعونا في تغييره إلى اسم آخر، وقد وهذا يشكرون عليه، جزاهم الله خيرا. ووصل إلي منهم سؤال أنهم لو كتبوا الاسم القديم وقالوا هكذا تغير اسم المطعم من سن شهباز إلى مطعم آخر باسم آخر، فلا مانع من كتابة هذين الاسمين، لأنه يفهم الزائر لهذا المطعم والناظر أن الاسم قد تغير. والأكل فيه، وكذلك لا مانع من الأكل فيه، سواء بقي على الاسم الأول أو بقي على الاسم الجديد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأملاه عبيد ابن عبد الله ابن سليمان الجابري ضحى يوم السبت 27 من شهر رجب عام 36 و400 ألف، والموافق 16 من مايو عام 15 و2000. ولماذا لم نسمع تلك الاستنكارات والصرخات من قول بعض المشايخ خطأ؟ نحن لا نبدعهم، انتبهوا، نحن لا نبدعهم وإنما نخطئهم في هذه المسائل، هؤلاء المشايخ أو طلاب العلم. ولكن نستنكر على من استنكر مسألة في غير محلها وسكت عن العظائم والهوائل. كعب بن مالك رضي الله عنه أنه خشي أن يموت على الضلالة. كعب بن مالك لم يقع في بدعة. كعب ابن مالك رضي الله عنه جاء تائبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عدم استجابته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لو مات قبل نزول التوبة عليه، فكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية أن الصحابة رضوان الله عليهم عندهم من الأعمال والفضائل ما يغفر الله عز وجل لهم الذنوب، فلا يقال في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خشوا على نفسهم الضلالة، ولا أنه فهم صحيح ولكن يفهم منه الباطل. هذا خطأ، بارك الله فيكم. هذه الكلمة كررت في محاضرتين للأسف الشديد. أيضا لماذا لم يصرخوا من قول بعضهم في الصحابة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسلمة الفتح، يوم قالوا في ذات أنواط اجعل لنا يا رسول الله مثلهم،